لله إني والله أحبهم لله وحليم محسون لكم الله يسمعنا وإياكم على الحق دائما وألا يفرق معنا هذا إلا بدم مفهوم فحين تفهم هنا ترى أنك في مركز الكرة الأرضية بيت الله سبحان الله العظيم فيه حذر من الجنة. أن سعيد عليه الكلام يوم الناس ليخلصه مما سواه فيخرج زهرا خالصا. إذا أكيد الذهب بيكون حاطين على الذهب فضة أو تصوير أو شيء آخر إلى جانب الذهب الخالص في المالك يتيح تقدر تميز الذهب لوحده وجهه وأي شيء مراسلة فيتيح هو معنى أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان ونفاق وهذا مثل أهل السنة والجماعة فهو الإمام البخاري لا صلي دون ظلم لا صلي دون ظلم فكان يجتمع في الإنسان إيمان وظلم وإيمان وشرك وإيمان وظلم في وقت واحد قال الله وما يؤذي ما اكثرهم بالله الا وهم مشركون بكذا الايه توضيح ولا وضح لا حاجه توضيح اوضح ما شاء الله ما شاء الله صلي على النبي عليه وعلى اله وصحبه ذلك السلام اجل رجل مسلم ورجل خبيث اجتمع فيه ايمان وكفر لما تيجي تسأل ده بالإخبار انت ما بتصليش فيه انت من مسلم لا صرح مسلم موحد بالله وبرضه ما بتصليش يبقى انا مسلم كاش بيجتمع فيه اسلام ايه وكفر الشمس واحد عندك لا كل ما يكون يجب ان يكون الله صلى الله عليه وسلم ايمان وشرك زي ما قلنا ولا يوم يعتبر بالله الا وهم مشركون الى هم المشرك وقد يجتمع في الانسان ايمان ونفاق مؤمن ولا عشان كده بس تعرف عرفنا هذه القضية بكلمة بآية القرآن قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان إذا بين الإيمان والكفر مكان هم يتعرف عن الكفر هم يتعرف عن الإيمان فلا ويزمون إلى فيه إيمان وكفر إيمان وظلم إيمان ونفاق إيمان وشرك طب في الحالة دي يبقى حكمه عند ربنا. الإنسان فيه إيمان ونفاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة المنافق ثلاثة أو في رواية علامة المنافق أربعة ومن كان فيه خصلة من خصلة منهم ففيه خصلة من النفاق حتى يبقى حتى يكون منافق حكم هؤلاء كلهم لحكم العصاة هم تحت المشكلة. إنسان الله غفر له وأحسنه الجنة تؤتي بها وإنسان عذبها ثم إذا طهر مما فيه من غير الإيمان ظلم شرك نفاق إيمان نفاق ظلم شرك كفر نفاق طهر من هذا وصار إيمانه خالصا دخل الجنة بإذن الله. لما لم يكن على حمله حكم قول تحت المشيئة حكم ايه؟ تحت المشيئة قد يدلوا الله سنة في ذلك كريم وقد يعذبوا حتى يصحره مما فيه ثم في النهاية إذا مات على التوحيد يكون هل أن يدخل أن يدخل نسأل الله أن يدخل الجنة ومع القول وليس من قول معاذ جلسين التبعيض قال الله ما كان الله ليذر المؤمنين الطيبين. وما كان الله يطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. نعم قال الرب لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث. فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا. شيء من اهل العلم الآية في نفس الموضع في سورة الأنفال برضه اللي هي قول عز وجل فيركمه جميعا قولها ايه؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. هي بتفتح حرف ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في كلام. ليميز الله الخبيث من الطيب لذلك الرأي في جنة أصحاب الأجور لما أتى الغلام الكافة قال أي بني أنت جبلة أرجو في الإمام السبعي الرجل أحب بيدك أن يمكن أو أن يبتلى قال أن يمكن حتى لا بد من الابتلاء. ليه؟ ليميز الله الخبيث. هذا الغلام لما اعطاه الله العالم. شخصيه سليمان عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. قال ايها الملك ايكم ياتيني بعصيها قبل ان يزورني. والجميل قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامي واني عليه لقوي امين. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يفتى اليك الحكم. كلام الله سبحان الله. سيدنا سليمان عليه وعلى النبي الصلاه والسلام قاعد في مجلس التوحيد في كلمه كان الهجر احط بما تعني فقلت يجرد لي والداء كبرت. سيدنا سليمان قال عريس مختلف من الدنيا عشرة يقول مين لي من عرش؟ عفريت والعفريت نوع من انواع الجن عفريت عفريت عفريت من الجن. انا يقول كل ده قبل ان خلص الدرس يعود عندك. لا ما تنفعش غيره. قال الذي عنده علم من الكتاب قالوا علم من كتاب الله يعلم اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى فلم يات بالعصر بحمله وقوته وانما بحمل ذات وقوته. قال لك ان وعيد الناس من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك فرد تغمض عينك وتفتح عينك قبل ما تفتح عينك. بس عشان كده ربنا سبحانه في الاعجاز القراني قال فلما راى قال انا اتيك قال انت وعيد عليك من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك فرد فلم على طول كلام رائع. مقامي سأرجع لا أكمل. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فهمني وليس مخلص. لا أصل ممكن تكون أنت جاي من هنا بالعربية مثلا أنت جاي من دار السلام وفي المدري فرع عليه خمس دقائق. قمت طالع سريع سريع وبنت بدري كده كده وصلت هنا على الايمان والسؤال. يعني ليه ما حدش يحب الايمان ما بيتنامش؟ رؤيه نفسي ابتلاء

في الجزئية مفهوم الإنسان. كذلك واحد إنسان هو الذي على سبيل يبريد الجزع ما بيزعجش حتى التحليل والدنيا تشوش عايز اروح للشوف يا بس بتقول كان المبتلاء المصطرع قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت دعوت الله في بيت فجزاك وان شئت ضربتي ولم يجزا ف قال العرس انت لم تبشع بسبب المصطرع تدخل الجنه هي دي قضيه مفهوم الابتلاء مفهوم ايه؟ عشان انا قضيتها خلي بالك قضيه مفهوم الابتلاء ان لما الابتلاء يجي تبقى فاهم لما تبقى فاهم تبقى الدنيا منوره تتصرف صح وما تتعبش فاهمني ولا فاهمك مفهوم الابتلاء؟ كانت مستجابة الدعوة صح؟ سألت من الرسول صلى الله عليه الناس اللي حماش يدعي من الناس وانت لما خلي حيوك من يرد عليك وقالت قال يا بني قطارة الله أحب إلي من بصر قطارة الله أحب إلي من بصر هي لما تكبر هتحب كل شيء حتى لو كان حاجة بالدجاج وجدوا بديش شكلها بديش قال ولئن سألني أن يجتني بمساءلة فلقد سرني أني خطرت بذلك أردني تصارك كمان الراجل والله ما أشكره إلا أنا بيقولي ولئن سألني أن يجتني بمساءلة يقول لو أن مكتب إليك ومسرعاني لإنت أسأل إليك فلقد سرني أني خبرت ببالك لكن أنا مبسوط أن أنا خبرت على بالك فلما تحس إن المرض إن عند حبيبك بتحس بتحس بالمرض أن عند حبيبك حتى لو كان تعرف بتقول لي حتى لو كان الشيء هو مثلا تحب بالك نبي بعيد عن الفلاح لنتكلم عن الفلاح اللهم نجينا من الفلاح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يكن نبي قبل الحديث صحيح مسلم انه لم يكن نبي قبل الا كان عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وان امتكم هذه تعلى عمليتها في اولها وسيصيب اخرها بلاء اقوى في ذلك اللي هو احنا عايشين ايه الدليل اللي احنا عايشين في هذا الزمان؟ ان على مدى الساعه الصغرى ايه؟ فرصت كلها وبننتظر العلامات الكبرى والعلامات الكبرى زي ما العلماء بيقولوا زي هيحصل منظور في سلك حبات منظور في سلك فاذا وقعت حبه تتباعد الحبات عامل زي العود بتاع سكتك او سلكك لو وقعت منها حتى لا يقوي الحب ينقص فلو ظهرت اول علامه يبقى كل العلامات ورب الله اللهم اللهم لا ترينا الساعه اللهم اغفرنا واستر فينا الفتن اللهم نجينا من الفتن وارحمنا بها وارحمنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيصيب اخرها بلاء وفتنة تأتي فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكسر ثم تأتي فتنة فيقول المؤمن هذه هذه اللهم نزلنا من الفتن فتنة يا شباب كل يوم فترة بالأمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ونادى باعلى صوته من يوقظ صلاحي الحجرات فاذا رد جاسيه في الدنيا عاليه يوم القيامه سبحان الله ماذا انزل من الخزائن وماذا انزل الليله من الفتن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى مواقع الفتن كمواقع القصر الفتن نزلت في السماء زي الوقت فاحذر اسمعوني أن أتعرض لبعض الفتن العام لأن كثير من الناس في علامات الساعة وأرجو أن يكون نهجنا مفيدا واقعيا نافعا بعض الناس علامات الساعة لكي يتكلم عن الفتن يتكلم عن فتنة قصر عثمان رضي الله عنه وفتنة موحد الجمل وموقعة التصوير الفتنة التي كانت بين علي ومعاوية ومضرت أنا من أجري فيها كما قال ابن القيم كما كفى الله أيدينا من دمائهم فلنكف أجسادنا من الطعن فيه. احنا المواقع دي كلها ربنا حرصنا الحمد لله وعافانا من شوية فتنة، لأن احنا مرهون وعاملين ومعاملين مختلفين، انت اللي بتعاملين؟ أنا فتنة، فالحمد لله ربنا عافانا وما كناش مرهونين، انت ما تجيش احنا نقدر نقدر ايه؟ نعم عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وعبد الحق رضي الله عنه وموسى الأشعري رضي الله عنه وعائشة أمنا رضي الله عنها ولتصب ألسنتنا عن صوته لكن نشهد شهادة الحق أنه كان بعد عثمان أحق الناس بالخلافة علي بن أبي طالب ولكن معاوية متأول باحث عن الحق رضي الله عنه. سيدنا علي رضي الله عنه لما خرج الى رفعه الجبل كانت متاوله الصحابه اللي حواليها الى لنا اخرجي قالوا لها اخرجي لان الله يعصف به دماء المسلمين لما المسلمين يشوفوكي قالوا للمؤمنين الكل هيسالك وجهك ما يجيش غير حالك عشان كده احنا لو حصل وكان من يضحي انك احبك وعريق عليك من اشخاص انتشر في اليمين دول بتاع واحد مبارك سويدان وهذا التحليل جاء من رأي كبار علماء السعوديين انه يميل الى التشيع ومسيحي لكن اليمين الحري من انتشر الصحابه في ظل الروايات بيقول روايات وخلاص عمل بيها وخلاص وما يبحث من يقول نفس الاعتقاد الصحيحين فممكن يوقعك في الغلط، فلو ما تسمعش اسمع ولا تنافس. ولو ما تسمعش يبقى افضل وتفضل على معتقدك الاصلي بدل ما تفتن. انت بقى اعوذ بالله من الشيعه والتزايد. الشيعه احجار الانسان في امريكا والشيعه اليوم اخطر. من شيعه الناس الاخرين. اي شيعه اليوم اكثرهم كفار. لو بصوا ايران الشيعة في العشرية اللي بيكبروا الصحابة شوية مجانين قال لي قول ان الصحابة كلهم بعد النبي ما مات كفروا في الأجندة يبقى ده ايه؟ شوية مجانين كبار زي النبي انا احذرك وامرهم ان موقعك الجبل وموقعك التصوير وموقعك وكل المواقع التي كانت بين الصحابه نكف السجدان عن الخوف بها ونشهد شهاده الحق ان حق الناس بالخلافه بعد عثمان علي بن ابي طالب ولكن معاويه رضي الله عنه كان بحاجه عن الحق متاويه في حق علي ولم يكن يقصد قتل المسلمين ولم يكن يقتل الظلم وكذلك عمرو بن العاص وكل من اتى بعدهم نسال الله ان يغفر عن صحابه نبي محمد نحبهم كلهم ونحبهم كلهم ونترضى عن جميعهم ونشهد بالله اننا نتقرب الى الله بالدعاء لهم كل الصحابه بلا استثناء ابو ذر رضي الله عنه على خلافه مع عثمان رضي الله عنه كلاهما على الحق وكلاهما صائم وكلاهما كان يريد خدمه الدين